الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها كذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاما بالقرآن في ليلة، كما في صحيح مسلم. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن في ليلة. لما؟ لأن هذا أمر شاق وعسير، ولا ينبغي للعبد أن يثقل على نفسه بكثرة العمل على حساب الانقطاع وعدم المداومة، أو على سرعة الركعات، أو على سرعة الركعات طلبا لختمه في هذه الليلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. لما؟ لأنه إذا استعجل القراءة طلبا للختمة في ثلاثة أيام فقد غلب جانب الكثرة على جانب التمهل والتدبر الذي هو كيفية القراءة. فلا ينبغي لك أيها المسلم أن تغلب جانب كثرة التعبد إذا كان على حساب كيفيته ودوامه.